أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله للعالمين رحمة، فأتم به النعمة، وجمع به الكلمة، وكشف به الغمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز من اتقاه وأذل من عصاه، ولا يقع في ملكه إلا ما قدره وقضاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فشرح الله له صدره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، أسأل الله تعالى أن يسعد قلوبكم وأن يحفظكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم مع النبي المصطفى الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإسلام روح الحياة وحياة الروح، طريق النور ونور الطريق، جمال الدنيا ودنيا الجمال. الإسلام سبيل الحياة والنجاة، وهو منهاج الله، وهو منهاج الله الذي ارتضاه ولا يقبل من أحد دينا سواه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام يربينا على أرقى الأخلاق، يغرس فينا أنبل المعاملات. لو عشنا الإسلام حقيقة وواقعا لجملنا وكملنا الإسلام بأخلاقه العالية الزاكية الرفيعة العظيمة الجميلة الجليلة. أخلاق الإسلام، هذا ديننا، وهذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء هذا البرنامج بعنوان الأوفياء، نتحدث فيه عن هذا الخلق الأصيل النبيل الجليل، خلق الوفاء، بعدما غابت أكثر معالم الأخلاق في هذا الزمان بسبب كثرة الشهوات والشبهات وانشغال الناس بالدنيا عن الآخرة. قل أن تجد في الناس وفيا، قل أن تجد في الناس الأوفياء. فاحتجنا أن نذكر بكلام ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام لنزيد معالم الأخلاق في قلوبنا ونتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بحسن الأخلاق. فأخلاقنا عنواننا، أخلاقنا هي ترجمة عملية لتمسكنا بديننا دين الإسلام. ولهذا ربنا تعالى أمرنا بأجمل الأخلاق وأحسن الأخلاق، قال تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. انتقي أفضل كلمة وقلها، اختر أفضل الكلمات وأحسن الكلمات وأعذب الكلمات وأرق الكلمات وتكلم بها مع الناس، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. التي هي أحسن، أحسن الكلمات وأرقها تكلم بها، بهذا يأمرك رب العالمين تبارك وتعالى. والله تعالى بيّن إن حسن المعاملة مع الناس تحول العدو المبغض إلى صديق حبيب محب. قال تعالى: ادفع بالتي أحسن، ادفع الإساءة بالإحسان، يعني ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع كلام النبي واستجب لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حياتنا نجاتنا سعادتنا في الاستجابة لكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: وخالق الناس بخلق حسن، كذا قال عليه الصلاة والسلام: استقم وليحسن خلقك للناس. أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم مجلسا من رسول الله في الجنة أحاسنهم أخلاقا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنا بهذا أقول لك كن حسن الخلق، وأقول لك أختي الكريمة كوني حسنة الأخلاق. كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يوما عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر حاجة تجعل الإنسان من أهل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. أثقل حسنة في ميزانك يوم القيامة بعد التوحيد حسن الخلق، بل إن التوحيد من حسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن أخلاقك يعمر الديار، يعمر الديار، بل ويزيد في الأعمار. إيه الكلام ده مولانا؟ عيد تاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. اسمع هذا الحديث النبوي الكريم مرة أخرى لتعمل به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وصلى الله وسلم على أحسن الخلق خلقا رسول الله محمد، حينما وقف يوما يخطب في كفار مكة على جبل الصفا وقال لهم: أرأيتم لو حدثتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية تصدقوني؟ ده الآن الرسول بيستنطق من الكفار شهادة. قالوا كلهم بالإجماع: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، عمرنا في حياتنا ما سمعناك تكذب ولا مرة. وفي لفظ قالوا: ما رأينا ما سمعنا منك إلا صدقا. فالآن بشهادة عملية بحسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من خصومه وأعدائه. كذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة في غار حراء وجاءه الملك، رجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها يقول لها: لقد خشيت على نفسي. انظر ما قالت العاقلة الكاملة الذكية الزاكية، قالت: كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يعني إيه؟ يعني الإنسان حسن الخلق لا يخزيه الله. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتقري الضيف وتعين على نوم الحق وتحسن إلى الجار. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف ولا وتعين على نوائب الظهر. تعين على نوائب الظهر يعني إنسان محتاج تساعده، تقف إلى جواره، وهذه من حسن الأخلاق. مثلك لا يخزى، مثلك لا يتخلى الله عز وجل عنه أبدا. هكذا كان سيد الخلق رسول الله، هكذا كان نبينا. فإلى أخلاق الإسلام يا أبناء الإسلام، إلى أخلاق القرآن يا حملة القرآن، أبهروا العالم بحسن أخلاقكم، أبهروا العالم بحسن أخلاقنا. هكذا يكون الإسلام، أخلاق نبينا، أخلاق ديننا، أخلاق قرآننا، معاملتنا ينبغي أن تكون أكمل وأجمل المعاملات، لا سيما وهذا الخلق الكريم الجليل الجميل، خلق الوفاء الذي نريد أن نغذي معانيه في قلوبنا في هذا الواقع وفي هذا العصر العجيب الذي نحياه. وقد ذكر العلماء موقفا عجيبا في الوفاء لعلي أذكره فيما بعد.